فجر قلوبهم التي شربت حرائرنا دما، واجعل قوافلهم نعوشا للجحيم ومأتما. فجر قلوبهم التي بخليلنا شربت دما، واجعل قوافلهم نعوشا للجحيم ومأتما. اخرج لهم في غفوهم في روعهم في صحوهم يتساقطون بجبنهم، وسينتهون يا مهجة القسام. يا مهجة القسام، يا أمل الكتائب والجموع، حملوك فوق جباههم، حفروا اعتدادك في الضلوع. يا مهجة القسام، يا أمل الكتائب والجموع، حملوك فوق جباههم، حفروا اعتدادك في الضلوع. عياشوا دونك أنجما، فارسم لهم وجه السماء. عياشوا دونك أنجما، فارسم لهم وجه السماء. واجعل عيونك سلما، يصعدون. يا مهجة القسام، يا أمل الكتائب والجموع، حملوك فوق جباههم، حفر اعتدادك في الضلوع. يا مهجة القسام، يا أمل الكتائب والجموع، حملوك فوق جباههم، حفر اعتدادك في الضلوع. عياش دونك أنجما، فارسم لهم وجه السماء. عياش دونك أنجما، فارسم لهم وجه السماء. واجعل عيونك سلما، يصعدون. من صحبة قد عرشت فوق الحشاشة يا سمين، من عين أم تشتهي برغم بعدك. من صبر زوجك والبراء من عمر طفل لم ترى من صبر زوجك والبراء من عمر طفل لم ترى من كل شعبك والقرى سيزلزلون من صبر زوجك والبراء من عمر طفل لم ترها من صبر زوجك والبراء من عمر طفل لم ترى من كل شعبك والقرى سيزلزلون حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز الفرسان للأعمال الفنية، عمان الأردن، هاتف 607-386. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مركز نداء الإسلام للصوتيات، الدوحة، قطر، مقابل سوق الجبر، صاد باء 66-48، هاتف 430-919. وجزاكم الله خيراً.